الناس اللي عندهم، علاش؟ لان هناك بعض الشحنات ديال بعض التيارات اللي كتوقع على مستوى الخلايا الدماغ، وكاين بعض المرات كيكون نقص ديال السيروتونين، وكيكون نقص ديال المغنيسيوم والفوسفور. ولذلك الاطباء ديما كيوصفوا المغنيسيوم، الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال الارق، اللي عندهم توتر عصبي، اللي عندهم مثلا اشياء نوروتوني ولا اشياء، كيوصفوا المغنيسيوم والفوسفور، حتى الكالسيوم. الكالسيوم يدخل في هذه الاشياء، سيروتونين، عليه سيروتونين ما كايناش، هي كاينه طبيعيا، يعني كاينه في الشعير، كاينه في الدجاج البلدي، كاينه في البيض البلدي، كاينه في الحوت، كاينه في القطاني، كاينه موجوده السيروتونين، ما ناقصاش. ثم لماذا الماء؟ لان الماء ما كيخليش هذه الاشياء اللي كتجمع في الخلايا وكتزعجها، كتزعج الخلايا الدماغية. يعني نعم أكيد. الماء كيغسل هذه الأشياء، والماء كيمشي للخلايا ديال الدماغ مع الدم، كيمشي. علاش؟ لأن الدم كيوصل طاقة للخلايا ديال الدماغ اللي هو الجلوكوز، وكيوصل الأملاح المعدنية، وكيوصل الفيتامينات لهذه الخلايا هذه، ويعني حتى الفوسفوليبيدات، لأن يعني كتخدم هذه الخلايا عندها الغشاء ديالها فوسفوليبيدي. فشرب الماء كيغسل هذه الخلايا، كيزول هذيك المنتوجات اللي كتكون تم، اللي هي منتوجات كدير واحد الشحنة اللي داخل في الخلايا، اللي كيزولها الماء أولا. الغسل، تاع نعم، الغسل يعني. أولا كيبطل المفعول ديال هذه التيارات اللي كتكون داخل الشحنة اللي كنسموها لي ديشارج، كيبطلها الماء، كيبطلها، لأن الماء إلى شتي مع التيار هو راه موصل كهربائي، إذا كانوا كهربائي في أكيد. أملاح، إذا ما كانوش في أملاح هو ليس موصل كهربائي هذا. ولذلك هو هذه الموصلات اللي نورو ترانسميتر اللي كيكونوا في الخلايا ديال الدماغ، هو الماء يعني كيسوي النشاط ديالهم. وطبعا وأكيد الناس اللي عندهم أمراض ديال الجهاز العصبي خصهم يشربوا ماء بكثرة، والاستحمام ماء، ونعم، والاستحمام، والاستحمام بالمغنيسيوم، يديروا عجيب. حمام ديال المغنيسيوم. علاش؟ لان الان كاين مغنيسيوم كيتباع، ملح ديال المغنيسيوم أملاح. كيدير، نعم، فعلا. كيدير واحد الملعقه كبيره في الحمام ديالو، وكيبقى فيها واحد 5 دقائق يعني، وهذاك المغنيسيوم كينشط هذيك الخلايا كيخليك طبعا، تسترخي طبعا. يعني اكيد، وهو اللي كاين في الحمامات اللي كيمشيو يعوموا فيها الناس. أكيد.